أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة، للأطفال المجتهدين، للأطفال، نضحك نمرح مسرورين، للأطفال، للأطفال، أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة، عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة، وخفيف، وخفيف، أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة. نكتة نكتة نكتة نكتة. قل لي نكتة بايخة من عندك. واحد ماشي وقع في حفرة. قل لي نكتة بايخة أخرى. واحد ماشي وقع في حفرة. ولكن هذه هي نفس النكتة الأولى. نعم، لكن الحفرة مختلفة. افتراض افتراض افتراض افتراض. افترض أن حمارا كان بجانب نهر عريض، وعلى الضفة الأخرى يوجد عشب كثير، فماذا يفعل الحمار ليصل إلى العشب؟ لا أعرف، والحمار أيضا لا يعرف. مسلوق مسلوق مسلوق مسلوق. لو سمحت، لماذا تسقى الدجاج ماء ساخنا؟ لتضع بيضا مسلوقا. تجارة تجارة تجارة تجارة. كيف حالك يا صديق؟ هل تجارتك رابحة؟ بخير، أنا أربح كثيرا وبضاعتي لا تنفذ. فيما تتاجر بالضبط؟ أبيع الحمام الزاجل ويعود إلي بعد ساعات قليلة من بيعه. النملة النملة النملة النملة. هل ترى النملة الواقفة هناك على قمة الجبل؟ التي تغمض عينها أم التي تفتحها؟ نسكن معاً. أين تسكن؟ أسكن مع أخي. وأين يسكن أخوك؟ أخي يسكن معي. وأين تسكن أنت وأخوك؟ أنا وأخي نسكن معاً. على البقول. على البقول. من الآن فصاعدا سأعيش على البقول والخضروات ولا آكل لحوم. هل أمرك الطبيب بذلك؟ كلا، بل الجزار، فقد رفض أن يعطيني لحما على الحساب بعد اليوم. غائب غائب غائب غائب. لماذا لم يظهر القمر الليلة الماضية؟ لا أعرف، الغائب حجته معه. حديد حديد حديد. يا أخي، لم أجد في حياتي رجلا يكره الاستحمام مثلك. لأني أخشى على نفسي. وكيف ذلك؟ لقد قال لي الطبيب إن صحتي كالحديد، وأخشى إذا دخلت الحمام أن أصاب بالصدأ. عن إذنك. قديمة قديمة قديمة قديمة. ماذا ستفعل في الديون المتراكمة عليك؟ الديون القديمة لا أدفعها. والديون الجديدة؟ أنتظر عليها حتى تصبح قديمة. ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. عامل مصعب عامل مصعب. أبي يستطيع رفع 7 رجال بإصبع واحد. لابد أنه مصارع قوي جدا. لا، بل هو عامل مصعد. آخر نكتة آخر نكتة آخر نكتة. هل سمعت آخر نكتة؟ لا. ولا أنا. ذكاء ذكاء ذكاء ذكاء. ما أوجه الشبه بين ذكائك والديناصور؟ لا أعلم، كلاهما منقرض. كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ أريد إجازة لأن زوجتي مريضة اليوم. ولكن زوجتك اتصلت الآن وقالت إنها أصبحت في صحة طيبة. كيف هذا وأنا لم أتزوج بعد؟ مخترع مخترع مخترع مخترع.

خذ هذه الملابس فقد ضاقت علي. أرجو أن تتذكرني عندما تضيق السيارة. إنه بحنه بحنه. إذا عرفت ما بهذا الكيس سأعطيك منه سمكة. بخار. مناجم الماس. أريد أن أشتري مناجم الماس الموجودة في أفريقيا. ومن قال لك إني أريد بيعها؟ أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة.